يقول حصل وأن وجدت ماعزة هاملة وعليها واسم عمي وولدت ولا أعرف أنه يملكها أو باعها فذبحت جناها وبعد سنة ضاعت أرجوفتكم. يقول حصل وأن وجدت ماعزة هاملة وعليها واسم عمي وولدت ولا أعرف أنه يملكها أو باعها فذبحت جناها وبعد سنة ضاعت أرجوفتكم. إذا كنت لم تسأل عمك ولم تعرف أنه ملكه وعليها واسم عمك فليس عليك حرج إن شاء الله، إلا أنك كان ينبغي لك الاحتياط وعدم ذبح الجنى. أما الآن ما دمت لم تجد لها مطالبا واسم عمك فليس عليك شيء، وفي إمكانك سؤال عمك إذا كان موجودا أو سؤال ذريته ورثته هل يسمحون لك وهل يمازه أو قد باعوها على أحد أو أعطوها أحد، تسأل وتأخذ بالحيطة إذا أمكن كذلك. فإن لم يمكن فاغرمها، أغرم ما ذبحت لورثة عمك كان قد مات، وأما هي إذا كنت لم تفرط فيها ولم تعمل فيها ما يسبب موتها فليس عليك بها شيء. نعم، جزاكم الله خيرا.